ثم قال قال يحيى سمعت مالكا يقول من أكل أو شرب ساهيا أو ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء وليتم يومه الذي أكل فيه أو شرب وهو متطوع ولا يفطره وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء إذا كان إنما أفطر من عذر غير متعمد للفطر. هنا رحمه الله يقرر أنه لو أكل أو شرب ناسيا لكن هذا في صيام التطوع فيرى أنه ليس عليه قضاء لأنه ناسي ما تعمد. أما إذا أكل أو شرب في صيام الواجب فقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل أنه عند مالك أفسد صومه ولو كان ناسيا. أما في صيام التطوع فالإمام مالك لا يوجب عليه القضاء، إنما يوجب القضاء في صيام التطوع لمن تعمد الفطر كما حصل من عائشة وحفصة، فقد أفطرتا ثم أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهما أهدي لهما طعام فأفطرتا. أما إذا كان أكل أو شرب ساهيا أو ناسيا في صيام التطوع خاصة فليس عليه قضاء عند مالك.